الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة في سلسلة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنه بعثه إلى قومه ثمود وقد كانوا عربا يسكنون مدينة الحجر، وكانوا بعد عاد وقبل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. نقرأ في القرآن قول الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دعاهم نبيهم صالح إلى ما دعا إليه إخوانه الأنبياء والمرسلون جميعا على مدى تاريخ الرسالات السماوية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه أو من دونه أندادا وأوثانا، وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة. أبوا عليه، كذبوه وخالفوه. في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه العزيز بين عاد وثمود. عاد وثمود كلاهما من قبائل العرب، كلاهما سكن الجزيرة، كلاهما كان على بسطة في المال والقوة والعطاء والنعمة، وكلاهما كذب رسوله، وكلاهما وقع به الهلاك الذي هدد به الرسول وتوعد. لقد أسكن الله قبيلة ثمود أرضا بين الحجاز وتبوك، أسبغ عليهم من نعمه الكثير كما أسبغ على قبيلة عاد من قبلهم، لكنهم أشركوا بالله وعبدوا الأصنام من دون الله، ووقع بهم أو حل بهم من العذاب الذي توعدهم به نبيهم عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. القرآن الكريم لم يعين موضع منازل ثمود، لكن يظهر من قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية أو في هضبات ذات الصخور. معنى جابوا أي قطعوا صخور الجبال واتخذوا فيها بيوتا. عين أكثر الرواة الحجر على أنها ديار ثمود، قرية بوادي القرى بها بئر يسمى بئر ثمود، نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة تبوك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا واستقينا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين مجافاة للظلمة وللظالمين ولمساكن الذين ظلموا أنفسهم. قال، أي قالهم نبيهم صالح: يا قومي، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما تدعون بحضور العذاب وتستمطرونه ولا تستمطرون رحمة الله عز وجل ومغفرته؟ هذا وإذ كما قال كفار مكة: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تستعجلون بعذاب الله قبل الرحمة؟ هل لا تبتم إلى الله من كفركم ليغفر لكم جرمكم ويصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما أتيتم من الخطايا والآثام؟ لما تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي تحسن بها أحوالكم وتصلح بها أموركم الدينية والدنيوية؟ لماذا يا قومي كلما دعوتكم إلى الحق أعرضتم عن دعوتي وأثرتم الكفر على الإيمان واستعجلتم عقوبة الله التي حذرتكم منها بدلا من أن تتضرعوا إليه بطلب الهداية والرحمة؟ قالوا: اسمع، شقاء، شقي من شقي في بطن أمه، اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. اطيرنا بك وبمن معك، يقولون: ما رأينا على وجهك ولا على وجوه من اتبعك خيرا. لشقائهم لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم، كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قالوا هذا من قبل صالح وأصحابه: اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعنا، لقد زجرنا الطير فرأينا أنه سيصيبنا بك وبهم المكاره والمصائب. قال: طائركم عند الله، ما زجرتم من الطير لا يدري أي ذلك كائن، ما تظنون من المصائب والمكاره أم ما لا ترجونه من العافية والرجاء؟ زجر الطير عادة جاهلية قبيحة وقديمة، وكانوا إذا أرادوا أمرا يزجرون الطير يهيجونه، فإن طار يمينا تفاءلوا، إن طار شمالا تفاءلوا، إن طار يمينا تفاءلوا، إن طار شمالا تشاءموا، إن رجع إلى الخلف تشاءموا كذلك. شاعر يقول: ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعطه. العيافة عادة جاهلية، زجر الطير يكون للتشاؤم أو للتفاؤل، وكما قلنا ينظرون أين طار، إن طار يمنة يتفاءلون وإن طار يسرة يتشاءمون. فيعني تشاءم القوم بنبيهم وبالمؤمنين معه، وقد كانت هذه سنة الكفرة عبر القرون. الله جل وعلا يخبرنا عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اطيروا أي يتشاءمون بموسى ومن معه، يقولون: ذهبت حظوظنا وأنصبتنا من الخير والرخاء والخصب والعافية مجاء موسى عليه السلام، يعني ما رأينا منذ أن جئتنا إلا الشر والقحط والجهد والجدب والمشقة. هكذا كانوا يزعمون، فلجهلهم كانوا يطيرون بموسى ومن معه، وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي بقضائه وقدره. أخبرنا القرآن أيضا عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ماذا قالوا؟ قالوا إن يعني الكفرة المشركون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهنا قال بل أنتم قوم تفتنون، تبتلون بالطاعة والمعصية، تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. ما أقبح من يتطير بأنبياء الله ورسله، ما أقبح من يتطير بالذين يأمرون بالقسط من الناس الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. في المقابل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء طغاة ثمود رؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الكفر والضلال وإلى تكذيب صالح، ثم آل بهم الحال إلى أن عقروا الناقة وهموا بقتل نبيهم صالح بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة غدرا، ثم يقولوا لأوليائه أي لذوي قرابته إنهم ما علموا بشيئا من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. 9 رهط كان من بينهم قدار ابن سالف عاقر الناقة الذي باشر ذلك بيده، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إذ انبعث أشقاها. وكان من فسادهم أنهم كانوا يسرقون من الدراهم والدنانير. كيف؟ الدراهم والدنانير كانت تباع عددا لا وزن، كانوا يحتون الدراهم والدنانير لتنزل منها برادة، هذا نوع من أنواع السرقة من الذهب والفضة من مادة الدراهم والدنانير لأنها كانت تباع يومئذ عددا لا وزنا. ولهذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، أي أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا. هذا الحديث إسناده ضعيف، والفكرة أن الدراهم والدنانير لا ينبغي أن تفسد ولا أن تكسر إلا من مقتض كرداءتها أو شك في صحة نقدها. لماذا كره؟ لما فيها من اسم الله تعالى ولما في ذلك من إضاعة المال. ماذا فعل هؤلاء المفسدون؟ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح، من لقيه ليلا منهم قتله غيلة، فكادهم الله جل جلاله وجعل الدائرة عليهم لم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يقول قتادة: تواثقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه، فبينما هم متوجهون إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. محمد بن إسحاق يقول: هؤلاء 9 بعدما عقروا الناقة ائتمروا فيما بينهم فقالوا: نعم، قالوا هلما فلنقتل صالح، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا. هو قال لنا: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مرذوب تعال بنا نعجل به قبل أن يعجل بنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيته في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة، قالوا لصالح أنت قتلتهم، ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم هذه. نعم، رواية تقول إنهم قالوا فيما بينهم زعم صالح أن يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. كان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، فخرجوا إلى غار هناك ليلا فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم فبعث الله عليهم صخرة من الهضم حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار. المكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ما هو المكر؟ صرف الغير عما يقصده خيرا كان أو شرا، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا المعنى قد يكون محمودا في مقام وقد يكون مذموما في مقام. عندما ينسب المكر إلى الله على المعنى المحمود إحباط المكائد الشيطانية المضرة. إن صفات الله عز وجل صفات كمال مطلق تدل على أحسن المعاني وأكملها، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الوصف الأكمل كل صفة كمال. وصفات الله جل جلاله ثلاثة أنواع: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه يوصف الله بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء. صفات نقص لا كمال فيها فهذه لا يوصف الله بها أبدا كالنوم والعجز والظلم والخيانة. صفات نوع ثالث يمكن أن تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه كذلك على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل. فيجوز أن يوصف بها الله جل جلاله في الحالة التي تكون كمالا ولا يجوز أن يوصف بها في الحالة التي تكون نقصا. المكر مثلا الخديعة، الاستهزاء بالعدو صفة كمال لأن هذا يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. أما المكر بالمؤمنين الصادقين صفة نقص، ولهذا لم يرد وصف الله بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، إنما ورد مقيدا بما يجعله كمالا. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا خداع بالمنافقين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا مكر بأعداء الله الذين كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكر بأعداء الله الذين كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الله جل جلاله قال عن المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا استهزاء بالمنافقين في مقابلة استهزائهم. كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، لا يوصف به وصفا مطلقا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق. فلا يجوز أن يقال إن الله ماكر، إنما تذكر كصفة فعل في المقام الذي تكون فيه مدحا، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله سورة الأنفال، أو في هذه السورة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلا يجوز أن يسمى الله بهذه الصفة، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر. المكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الذين قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، دمر الله عليهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم خاوية خالية منهم، ليس فيها منهم أحد، أهلكهم الله وأبادهم بظلمهم وشركهم وتكذيبهم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه القصة من المواعظ والعبر، إن الله جل وعلا قد جعل فيها مواعظ وعبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، كما قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أي فكأي من قرية أهلكناها أبدنا أهلها ودمرناهم، وكأي من بئر عطلناها بإفناء أهلها وهلاك وارديها فاندفنت وتعطلت فلا واردة لها ولا شاربة منها، وكم من قصر مشيد رفيع قد خلا من سكانه بما أذقنا أهله من عذابنا بسوء فعالهم، فبادوا وبقيت قصورهم المشيدة خالية منهم. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا ينجي الله المؤمنين دائما، والعاقبة للتقوى. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وكما قال تعالى في ذي النون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ينتقل السياق القرآني إلى الحديث عن قصة نبي الله لوط، وقد تكرر في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أنذر قومه عذاب الله ونقمة الله على فعلهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها من أحد من بني آدم، إتيان الذكور دون الإناث، استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وما أشبه الليلة بالبارحة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يرى بعضهم بعضا، يأتون في ناديهم المنكر، كانوا يجاهرون بإتيانهم هذه الفواحش. نبي الله لوط ابن أخي نبي الله وخليله إبراهيم، وكان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم وهي اليوم من أراضي فلسطين المحتلة وما حولها من القرى، يدعوهم إلى الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم، لقد بعثه الله إلى أمة عظيمة في حياة خليله إبراهيم كانوا يسكنون سدوم الذي أهلكها الله وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة يعلمها الناس اليوم. ماذا قال؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، تجهلون جهالة مطلقة، لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فماذا كان جواب قومه؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ لماذا؟ إنهم أناس يتطخرون. يا عجبا، أو من يتطخر يخرج من القرية ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟ لكن لماذا العجب؟ أليست العلمانية العقدية الخبيثة المعاصرة تطارد الذين يتطهرون تحت سمع العالم وبصره؟ الذين يتطهرون فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه هذه المجتمعات، وتسمي هذا الوحل تقدمية وحرية وتنويرا وتحطيما للأغلال عن المرأة وغير المرأة. أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم؟ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين. إنهم أناس يتطهرون، يتحرجون من فعل ما تفعلون ومن إقراركم على هذا الخبث، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على إخراجهم فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. هذه المرأة العجوز التي بقيت على كفرها وكانت تفشي أسرار زوجها، نجينا لوطا والمؤمنين معه من أهله، إلا عجوزا بقيت في العذاب مع القوم الغابرين، أي الباقين في عذاب الله سبحانه وتعالى. كانت من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردءا لهم على دينهم، كانت على طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم. يبقى الغابرين أي الباقين في عذاب الله عز وجل. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم فقبح مطر من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم، فقد أنزل بهم أشد أنواع الهلاك والتدمير. دمرنا هؤلاء القوم وأمطرنا عليهم مطرا من الحجارة زيادة في إهانتهم، فساءت عاقبتهم وتحقق ما أنذرناهم به من الدمار. جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأشنعها وأقبحها وأسوأها. لقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وضعف العقل وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان وسلم الحرمان. قالوا ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين. عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، جمع عليهم أنواع من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. قال ربي جل جلاله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن هذا بسبيل مقيم. وفي حديث ابن عباس: الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا. ابن الوردي رحمه الله له أبيات نختم بها يقول: من قال بالمرد، أي بمجامعة الذكور، من قال بالمرد فاحذر أن تصاحبه، فإن فعلت فثق بالعار والنار. نعم، بضاعة ما اشتراها غير بائعها، بئس البضاعة والمبتاع والشاري. يا قوم، صار اللواط اليوم مشتهرا وشائعا ذائعا من غير إنكاري، ذنب به هلكت من قبلنا أمم، والعرش يهتز منه هز إكباري. جنات عدن على اللوطي قد حرمت، الله أكبر ما أعصاه للباري. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.